ولما كانت الحلقة الخمسون وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وجعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن المقدم أحمد لما عجز أمام الدليلة وفقد الحيل والحيلة رماها بآخر سهم في جعبته، وأحضر لها الشاطر علي من بلدته حتى يضرب الشيطانة بالشيطان ويجلد الحية بالثعبان ويرضى عنه السلطان. وحضر الشاطر علي من مصر الجميلة، ودارت المعركة بينه وبين الدليلة، فكان له عليها يوم وكان لها عليه يوم، إلى أن انتصر عليها في معركة حاسمة وضربها الضربة القاسمة، واستولى على الحمام الزاجل الذي يطير بالرسائل، فاستسلمت الدليلة وطلبت الأمان، ووضعت الحرب أوزارها وهدأت صيدان، وانتصر الرجال وانهزم النسوان. ولكن البطل الغالب غلبه قلبه، والفارس المنتصر هزمه حبه، وتبسم القدر وساقها عبرة من العبر، وفعل الحب المحال وتحولت الحال وتعجب العجب، فقد ملك المغلوب منغلب، وعرف الشاطر علي ما هو الحب، وشرب من الكأس حتى ارتوى، وسهد وتعذب من وجده بزينب. فلما استسلمت أمها طلب منها يد بنتها، فأحالته على خالها، فلما تغلب عليه وتوصل إليه طلب يدها منه، فاشترط عليه خالها أن يحضر له أولا بدلة جيهان بنت الساحر برهان، وأن تكون هذه البدلة مهرها إذا استطاع إحضارها. كان الشاطر علي يظن أن هذه البدلة مسألة سهلة، ولم يكن يخطر بباله أنه سيواجه الشيطان ويضع يده في فم الثعبان. فلما خرج في طلب هذا المهر غاب عن العصابة أكثر من شهر، ولم يقف له أحد على أثر ولا سمع له خبر، فقلقت العصابة واستنكروا غيابه، وعلاهم الوجوم والكآبة، وفجأة سمعوا طرقا على البوابة. دي خبطة عالي، افتح حنيشة. يا ترى هل ترى علي؟ معلمي سابع ولا ضبع؟ ضبع يا معلمي. ما قلنا لك من الأول. أنا حسبتك بتهول، دي حاجة تمخول. تصدق يا معلم إن القصر بتاع برهان طوبة ذهب وطوبة فضة؟ طوبة ذهب وطوبة فضة؟ واللي قال عن من كده إن القصر ده ما يبانش للعين إلا لما يكون الساحر برهان فيه، ولما يخرج منه يخفيه. ازاي يخفيه؟ ما تفهمش ازاي. كلام ده صحيح؟ انا ما كنتش مصدق الحكايه دي. دي حاجه شفتها بعناية مقدم، بحدش قالها لي. لو كنت تشوف اللي شفته تعرف اللي جرالي. اصل الحلو غالي والمهر غالي. انت حتعزيني في حالي. انا يا ابني مقصودش. ومع ذلك معلش لسه بيني وبينه حساب ما صفناهش. ايه اللي حصل؟ اللي عمره ما حصل. ايه؟ انا خرجت يا معلم اشق في سوق العجم، النهار راح والليل هجم، بصيت لقيت راجل عجوز مناخيره زي الكوز، ماشي ينفخ زي التعبان، والناس تشاور عليه ويقولوا برهان برهان. رحت لابس ثوب الليل وقلت وقتك يا ابن الليل، ومشيت وراه متخفي، لحس بيا ولا شافني. لما خرجنا من العمار بصيت لقيت الساحر اندار، رحت متدور وراه وبص هو كويس ملقاش حد وراه. راح مطلع شيء من المخلة اللي معاه وقعد يقرا ويقسم ويبسبس ويعزم. بصيت يا معلم لقيت قصر قدامي. انت مش هتصدق كلامي. بس قول وبعدين. ودخل الساحر القصر الزبقت وراه من غير ما يشوفه. عيب يا معلم، امال اسم الزبق ليه؟ نهايته. وبعدين؟ وبعدين مد ايده في المخلة وقعد يقرا كلام، وراح زاعق وقال يا خدام. لقيت صمات وعليه كافة ما تشتهي الشفة واللسان، ولقيت حاطط قدامه بدلة جهان، وقعد يشرب وياكل وياكل ويشرب. انا قلت ده وقتك يا علي، ان ما كنتش تاخد البدلة منه وهو سكران عمرك ما هتعرف تاخدها من برهان. واتسحبت من ورا الستارة وهو عاملها خمارة، وحاطط البدلة على صنية ذهب وعمال يقول يا من سرق يا من نهب، بدلة على صنية ذهب، بدلة جيهان بنت الساحر برهان. فين أولاد الليل؟ فين الجدعان؟ رحت ساحب سيف البلاد وقلت له مكانك يا برهان. مكانك انت يا غلبان. الله الله. ايه ده؟ وايدك اللي فيها السيف كمان. انت شيطان شيطان. وايدك الشمال رخرة تتجمد في الحال، انت دلوقتي جمال، وفي ايدك سيف بولاد، تعمل بيه ايه يا غلبان؟ اتكلم انت مين؟ انا هقتلك يا لعين. وايه اللي رماك يا مسكين؟ انت مش عايز تقول انت مين؟ انا اعرف حالا انت مين. واد الرمل، نضرب تخت الرمل، 7 برج السرطان و12 يخدموها الجان، 8 في 8 والنجوم 8 والساعة دانية والمهدي بان. ها؟ ازاي؟ يا سلام كده. مش عاوز تقول انت مين وجاي هنا ليه؟ مش هريحك يا لعين. اريحك انا؟ انت علي الزيبه يا مجرم، وجاي تاخد بدله بنت جيهان عشان تقدمها مهر لزينب بنت الدليله المحتاله، كده ولا لا؟ ما تتكلم يا علي. اسمع يا ابني، انت يا ابني لسه صغار وخساره، انا هعتاك وتديني عهد بينك وبيني ما توقفش في سكتي ولا تيجي في طريقي. انت مالكش عهد يا برهان ولا لك امان. يبقى مفيش مفر يا علي، هعملك. هعملك ايه؟ وانت بايدك ايه؟ انا هعملك حمار، فيه منتقم جبار. اسكت يا حمار، اخرج من الهيئة البشرية. انت هتروح في داهية. اخرج من الهيئة البشرية، اخرج من صورتك، اطلع من كلتك، كن حمار. حمار. انا ها ها ها دلوقتي يا علي بقيت حمار، والحمار أحسن منك كمان، عشان الحمار ما يعرفش إنه حمار، لكن أنت عارف إنك بقيت حمار. عرفت إنك حمار؟ يا خدام هذا المكان، خدوه وعلى الحاصل ودوه، أما نشوف حنعمل معه إيه، يمكن نبيعه ونلاقي حد يشتريه. يا حاج زيناتي. ايه يا مرات؟ الحمار ده ما يقعدش في البيت. ليه بس يا ولية؟ ده حمار كويس ورخيص وابن ناس. الحمار ده ما يقعدش في البيت وخلاص. ليه؟ عاوز تعرف ليه؟ الحمار ده قليل الادب. انت بتقولي ايه؟ بقولك الحمار ده قليل الادب. هو في حمير مؤدبة وحمير قليل الادب؟ ده اللي حصل. ايه اللي حصل؟ بيبصلي بس وحش. شوف شوف. الله الله الله الله الله، الحمار بيلعب حواجبه، بيغمس بعينيه. يا ساتر، ما انت شاريه من الساحر. لا يكون الحمار ملموس، ولا يمكن يكون شيطان. يا رحيم يا رحمن، انا اي ما رجعه للساحر برهان. يلا قدامي. ها ها ها وأخذ الرجل الحمار وانطلق إلى الساحر المكار ليعيده إليه، فلما دخل عليه رفع الساحر عينيه ونظر إلى الحمار نظرة من نار. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 50 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.